بسم الله. قرأنا في الدرس الماضي مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكتاب تقريب التدمرية، وتضمنت المقدمة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا يشمل يعني ماذا؟ جميع ما يحتاجون إليه، جميع ما يحتاجون إليه، وأن ما يتعلق بالعقيدة قد بين من باب أولى بيانا واضحا شاملا، لأن العقيدة أهم، فلذلك كانت الأدلة فيها أكثر والبيان لها أكثر. طيب، يقول الأخ ذكرت أن أسباب المخرج من الفتن الشخص يكون عنده قوة علمية، قال وما يحصل من المشايخ في هذه الفتنة فما هو سببه؟ ما يحصل من المشايخ هداهم الله سببه، يعني من أسبابه الضعف العلمي عندهم، خصوصا في باب الردود على أهل الأهواء والبدع. وما كتاب الإبان عنكم ببعيد، اقرأوا انظروا ماذا فيه، تجد فيه قواعد هي نفسها قواعد أهل البدع الذين قد رد عليهم أهل العلم من قديم، لكن تختلف العبارة، وبعض العبارات يعني ما تكاد تفرق بينها وبينها. فهذا الكتاب الذي ترجم لهم وترجم لدعوتهم وترجم للسير الذي يسيرون عليه، لأنهم كلهم قدموا لهذا الكتاب، قدموا لهذا الكتاب. طيب، لماذا ننكر الخطأ على أبي الحسن وعلى عدنان عرعور وغيرهم، وهؤلاء ما ننكر عليهم الخطأ، والخطأ نفس الخطأ؟ فالشاهد من هذا بارك الله فيكم، هذه القواعد التي ذكرت في كتاب الإبانة تدل على ضعف علمي في هذا الجانب، في جانب يعني الردود على أهل الأهواء والبدع، وهكذا المنهج الصافي والسلفية الصحيحة. وهذا شيء يقوله كل منصف يعرف يعني ماذا، أو يقرأ في كتب السلف، القراءة في كتب السلف كالإبانة لابن بطة، وهكذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الشريعة للآجري وغير هؤلاء من أئمة السلف، تجد أن في كتبهم هذه ردود على بعض ما ذكر في الإبانة، كما ذكر ذلك من رد على هذا الكتاب. فهذا هو بارك الله فيكم، يعني ما يحصل للشخص من مجانبة الحق والذهاب إلى الباطل وإلى أهل الباطل أو القول بأقوال أهل الباطل إلا بسبب الضعف العلمي، هذا من جانب. ومن جانب آخر قد يكون الشخص يعرف أنه على باطل، لكن الهوى يحمله على الاستمرار فيه وعدم الرجوع وعدم الأوبة إلى الحق، هذا كثير من الناس، يعني يحمله الهوى على أن يلج في الباطل ويعرف أنه على باطل، وبعضهم ربما حمله على ذلك الخوف على منصبه وجاهه، يعني ما يريد يقول الآن أنا عندي مكانة في المجتمع ويعرفون أني كذا وكذا، فربما لو تركت هذا الذي قد عرف أنه باطل واتبعت فلانا على الحق الذي عنده يعني ينقص من مكانتي وينقص، وهذه وساوس شيطانية، لكن أيضا هي من ما زحزح به بعض الناس عن الحق إلى غير ذلك من الصوارف الكثيرة. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، طيب الأخ يقول هل الخلل في المنهج يعتبر خللا في العقيدة؟ الصحيح أن المنهج والعقيدة متلازمان، منهج والعقيدة متلازمان، فالذي يخالف أهل السنة يعني في سواء كان في المنهج يعني ماذا، تجد أنه في بعض الأمور يخالفهم في الاعتقاد، والفرق التي في الساحة أكبر دليل على ذلك، لكن بعضهم يلبس فيقول مثلا هؤلاء الذين مثلا أصحاب الجمعيات يقول أنا أؤمن بالكتاب والسنة، أنا أثبت ما أثبته الله لنفسي من الأسماء والصفات وأنفي ما نفاه الله عن نفسي من الأسماء والصفات، ف يعني ماذا، فلماذا تبدعونني وتخرجونني من السنة؟ يبدعه أهل السنة بسبب يعني ماذا، ما وقع فيه من المخالفات، ولا شك أنه سيقع فيه مخالفات يعني ماذا تتعلق بعقيدة أهل السنة. الآن على سبيل المثال من عقيدة أهل السنة أن من طعن في أئمة السنة في علماء السنة الذين عرفوا بالذب عن السنة يعتبر من أهل البدع. طيب هذه قاعدة السلف، أبو حاتم الرازي ماذا قال؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة الآن، يعني أبو حاتم رحمه الله جعلها علامة لأهل البدع، معناها أن من طعن في إمام من أئمة السنة يعتبر من ماذا؟ من أهل البدع. طيب عندما يحكمون عليه بأنه من أهل البدع هل يلزم من ذلك أنه نفى الأسماء والصفات أو قال بقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؟ ما يلزم، هذه الجزئية الواحدة حكم عليه أبو حاتم من خلال بأنه من أهل البدع. والذي قال أيضا من تكلم في فلان فاتهموه على الإسلام، من هذا الباب. فالمنهج والعقيدة متلازمان والله أعلم. قال وبعض الأمور بعض التفريقات إنما هي مستحدثة حصلت يعني عند المتأخرين، ما كانت عند السلف، بعض التفريق بعد يعني تفريقات بين بعض الأمور هكذا. طيب قال رحمه الله تعالى نعيد من قوله وفي صحيح مسلم لأن الكلام مترابط. قال وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل. وهذا قيل لسلمان على سبيل التهكم، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، أي علمنا ذلك. قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث، يعني ذكر لهم آداب قضاء الحاجة. هذا يدل على شمول هذا الدين أو أن هذا الدين فيه نقص، هذا يدل على شمول هذا الدين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، هل من المعقول أن يترك ما يتعلق بالأسماء والصفات مبهما؟ ليس من المعقول ذلك. وهذا يتضمن الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام بشكل عام، فإنهم يعني يقولون بأن، وكذلك أيضا المفوضة من أشهر من يعني ماذا، من الأشهر أو أكثر من شهر هذا الأمر هم المفوضة، والتفويض وقع فيه بعض الأشاعرة وغيرهم. يعني يقولون بالنسبة لنصوص الأسماء والصفات لا ندري ما المراد بها، الله أعلم ما المراد بها، سميع عليم حكيم خبير، ما المراد بذلك؟ يقولون الله أعلم، هذه لا يراد بها حقائقها، لا يراد بها أنه متصف بهذه الصفات. وطيب ما المراد؟ يقولون الله أعلم. ينفون أن يكون المراد بالسميع أنه متصف بالسمع، يقولون ليس هذا هو المراد قطعا. طيب ما هو المراد؟ يقولون الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد، أهم شيء أنه ليس المراد أنه موصوف بهذه الصفة، هكذا يقول المفوضة. طيب على قولكم هذا أنه لا يدرى ما المراد بها، يقولون إن الأنبياء يعني ماذا لم يبينوا للناس ما المراد بهذه النصوص، ما بينوا للناس ما المراد بهذه النصوص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مذهب التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأنه يلزم منه تجهيل الأنبياء، معناها الأنبياء يحدثون الناس بألفاظ لا يدرون ما معناها. يعني الآن أكثر، ما هو أكثر في القرآن على سبيل المثال الآيات التي فيها ذكر الصلاة أو الآيات التي فيها ذكر الأسماء والصفات. ذكر الأسماء والصفات لا شك أنه أكثر، ما من آية يعني ما تكاد تجد آية لو يتختم بماذا؟ باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. طيب إذا كان كذلك فمعناه أن أكثر نصوص الكتاب غير مفهومة المعنى. فلما كان يلزم من مذهبهم أن الأنبياء ما يدرون ما المراد بالكتاب والسنة، وهكذا العلماء تجهيل عام للأنبياء وغيرهم، كان قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولذلك غلا بعضهم فقال فيلسوف واحد خير من 100 نبي. ماذا يريد بهذه العبارة؟ يقول الفلاسفة خاضوا في هذه النصوص، أي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وتكلموا فيها بعقولهم، والمهم أنهم خاضوا وتكلموا، تكلموا بمقتضى عقولهم بالباطل بلا شك، لكن يقول قد خاضوا في هذه النصوص وتكلموا فيها. أما الأنبياء فألقوا للناس هذا الكلام هكذا من غير بيان للمراد به، ففضلوا الفلاسفة على ماذا؟ على الأنبياء. فهو من خلال هذا هذه المقدمة يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يرد على من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ما يتعلق بالعقائد وأمور أسماء الصفات، ويريد الرد على هذه الطائفة. فيقول إذا كان قد علمنا آداب الأكل وآداب الشرب وآداب قضاء الحاجة وأمر العقيدة أهم من هذه الأمور، فلا شك أنه ماذا؟ قد بينه للناس، قد بينه للناس. قال هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهي ما يعتقد العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أي أنه بين هذا أيضا، بين هذا أيضا ما يتعلق بعقيدة العباد في إلههم، في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. قال وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية، أي من أحكام الله الكونية. سبق معنا في الدرس الماضي ما المراد بالأحكام الكونية. قال والشرعية المبنية على بالغ الحكمة. أحكام الله الكونية التي تقع لا محالة لا بد من وقوعها، وهي متعلقة بالخلق. وأما أحكامه الشرعية فهذه عبارة عن شرع، أي ما أمر الله وحكم به شرعا. الأحكام الكونية ما حكم الله به وأمر به كونا، الأحكام الشرعية ما حكم الله به ماذا؟ شرعا. ما حكم الله به شرعا يعني قد يقع وقد لا يقع، وهو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، بينما ما حكم به كونا هذا واقع لا محالة، وقد يكون منه ما هو محبوبا ويكون منه ما هو مبغوضا. هذا نظير التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، ترجعونها من شرح الواسطية. قال المبنية على بالغ الحكمة، أي أن أحكام الله سواء كانت كونية أو شرعية كلها مبناها على بالغ الحكمة، أي على الحكمة البالغة. فنثبت لله الحكمة في أفعاله، نثبتها له في أفعاله وفي أحكامه الكونية والشرعية. قال وغاية الرحمة، أي أيضا مبنية على غاية الرحمة. قال فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. التوحيد الكامل يتضمن النفي والإثبات، يتضمن النفي والإثبات، وهذا شيء معلوم عندكم. لا إله إلا الله لها ركنان أساسيان، نفي وماذا؟ وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. لا إله تتضمن نفي الألوهية مطلقا، وإلا الله تتضمن إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده. قال فأما الإثبات في هذا الموضع المراد به، قال فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. هذا الذي عليه أهل السنة، يثبتون ما يجب إثباته لله من ربوبيته، أي توحيد الربوبية. وما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. قال والألوهية، وتوحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. قال والأسماء والصفات والأفعال، توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله أو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من الصفات والأفعال. قال وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى فيما يجب له، أي نفي الشريك لله، نفي الشريك لله، ويثبتون الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وينفون عن الله أن يشاركه غيره فيما يختص به، فيما يختص به وفيما يجب له. فالله سبحانه وتعالى مختص بأسماء وصفات، والمخلوق له أسماء وصفات خاصة به، فلا المخلوق يتصف بصفة الخالق ولا الخالق يتصف بصفة المخلوق، لأن صفة المخلوق مبناها على النقص وعدم الكمال، وأما صفة الخالق مبناها على الكمال وعدم النقص. قال ومضى عليه، أي مضى على ذلك وعلى ما سبق من تقرير إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه وبيان أمور العقيدة. قال التابعون لهم بإحسان، أي للصحابة، ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول تعالى، حيث يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأثنى على من اتبعهم بإحسان، وأما من لم يتبعهم بإحسان بل بالبغض والكراهية والسب والشتم لهم فلا يدخل في هذا، بل هو يعني ماذا؟ مذموم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خالف هذا الأصل كما تعلمون الرافضة، فإنهم لم يتبعوهم بإحسان، وإنما قدحوا فيهم، تكلموا فيهم أي في الصحابة وسبوهم، بل كفروهم، بل كفروا الصحابة. وقال الرافضة أخزاهم الله إن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يعدون بالأصابع، يعني ما بقي على الإسلام إلا نفر يعتدون بالأصابع. طيب، قال ومضى عليه، قرأنا هذا. قال ثم خلف خلوف، يعني بعدهم أي بعد القرون الثلاثة الأولى جاء أقوام وخلفهم أناس. قال عموا عن الحق، عموا عن الحق لجهلهم بالحق، لجهلهم بالحق وعدم حرصهم على تعلم الحق، فلذلك ضلوا عن الحق، ضلوا عن الحق. قال أو تعاموا عنه، التعامي هذا سببه الإهمال والترك، يعني العمى قد يكون بسبب الجهل والتعامي بسبب الإهمال، يعني ما عنده حرص على معرفة الحق مهمل، أو يعرف الحق لكنه لا يريد أن يتبع الحق، كذلك يتعامى عنه مع معرفته به. قال أو تعاموا عنه فضلوا، وهذا يتضمن أن العمى عن الحق أو التعامي عنه من أسباب ماذا؟ من أسباب الضلال. قال وأضلوا قصورا أو تقصيرا، يعني ضلوا وأضلوا قصورا أي بسبب جهلهم، قصور يكون بسبب الجهل، أو تقصيرا أي تقصيرا منهم أنفسهم، هم مهملون قصروا لم يبذلوا الوسع لمعرفة الحق. قال أو عدوانا وظلما، وقد يكون الدافع أو السبب في الضلال والإضلال العدوان والظلم، أنهم وقعوا في ظلم وعدوان وداخلهم الحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة التي صرفوا من خلالها عن الحق. قال أو عدوانا وظلما. والعدوان والظلم يعني هذا يتضمن أنه قد عرف الحق وتبين له لكنه تركه عدوانا وظلما. بينما القصور والتقصير هذا قد يكون الشخص ما عرف الحق ولا تبين له بسبب قصوره أو تقصيره. قال فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك. عقيدة واضح، العبادة واضح، أما السلوك المراد به يطلقون السلوك كثيرا على ما يتعلق بالعبادة، ويطلق في ماذا اصطلاح المتأخرين على التصوف، التصوف. قال وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أي من أجل ما سبق من الإحداث في دين الله أحدثوا أولا، ابتدعوا أولا بدعا ثم وجدوا نصوصا تخالف بدعهم وأهواءهم، ماذا فعلوا مع هذه النصوص؟ حرفوها، حرفوها. قال وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أي من أجل البدع التي أحدثوها لما رأوا نصوصا تخالف بدعهم حرفوها، صرفوها عن ظاهرها. قال أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. إذن نفهم من هذه الفقرة أن أهل الأهواء والبدع لهم مع نصوص الكتاب والسنة طريقان، النصوص الكتاب والسنة التي تصادم بدعهم وأهواءهم وترد عليها لهم في ذلك أسلوبان أو طريقان. الطريق الأول ينظرون في هذا النص فإن أمكنهم رده وتكذيبه ماذا فعلوا؟ ردوه وكذبوه. الطريقة الأولى الرد والتكذيب إذا أمكنهم ذلك. كيف ذلك؟ يعني إذا كان حديثا ينظرون إلى رواته، إذا وجدوه ما اشتهر، ما نقله أئمة كثر، إنما نقله واحد عن واحد، قالوا هذا أخبار آحاد ما نقبلها في باب العقيدة، هذا رد وتكذيب. إذا وجدوا أن الدليل الذي احتج عليهم به أهل السنة في القرآن، القرآن كله متواتر، كيف يفعلون؟ يعمدون إلى هذا الدليل فما يستطيعون رده وإنكاره، لأنهم لو ردوا شيئا من القرآن ماذا؟ كفروا. فيعمدون إلى هذا الدليل ويحرفونه، يقولون لا ليس المراد به ما تذهبون إليه وإنما المراد به كذا وكذا وكذا. على سبيل المثال السني يحتج بقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل في إثبات ماذا؟ صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لا ليس كمثله شيء. هذا المبتدع الذي ينفي صفة اليدين ما يستطيع أن ينكر الآية، هي في القرآن، القرآن كله متواتر، يأتي ويقول لا ليس المراد باليد اليد التي تفهمها أنت، وإنما المراد باليد النعمة، المراد باليد ماذا؟ النعمة. هذا تحريف أو تأويل؟ هم يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة ماذا؟ تحريف. يعني إذا كان المراد بالنعمة باليد النعمة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول نعمتاه، ثم أيضا نعم الله سبحانه وتعالى ليست محصورة باثنتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة ما هي محصورة باثنتين أو ثلاث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهم يعني تأويلهم اليد بالنعمة لا يتأتى، بل هو تأويل باطل، بل هو تحريف، تحريف كما سمعتم. فنفهم من هذا أنهم إما أن يكذبوا النص ويردونه إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم عمدوا إلى ماذا؟ إلى تحريفه وصرفه عن ظاهره. قال وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سيأتي ذكر طرف من ترجمته قريبا عند ذكر الشيخ ابن عثيمين لذلك. وهذا الكلام الذي نقله ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع هو في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 354، هذا الكلام الذي نقله الشيخ ابن عثيمين ها هنا في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 354. قال واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات، أي أكثر البدع إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول البدع ما حصلت إلا في أواخر خلافة الخلفاء، ما حصلت قبل ذلك. يعني في زمن أبي بكر الصديق ما كان هناك مبتدعة، في زمن عمر لما وجد صبيغ بن عصف واحد فقط يسأل عن المتشابه من القرآن ماذا حصل له معه؟ حصل له ذلك الموقف المعلوم أنه تابع حتى وجد ثم ضربه بدرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أخرج ما في رأسه من الشبه. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاجزا منيعا أمام المبتدعة والضلال وغير أولئك من الكفار والمنافقين، فما تأتى لهم الابتداع في عصر الخلفاء الراشدين، وإنما حصلت بعدما حصلت الفتن العظمى حصلت البدع. يعني بعد أن خرج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد ذلك يعني ماذا، خرجت الخوارج و يعني ماذا، حصل الخروج على علي بن أبي طالب ونشأت فكرة الخوارج بما هم فيه من العقائد الباطلة، سيأتي إن شاء الله ذكر بعضها في هذا الكتاب. الشاهد من هذه الفقرة أن البدع لم تحصل إلا في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين. طيب، بعد أن خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، ثم بعد ذلك في خلافة علي حصل ما حصل من الخوارج وغيره. طيب، نقف عند هذه الفقرة إن شاء الله، نعيد من كلام شيخ الإسلام سبحانه اللهم.